Thank you. What? يخرجوا من Amen. ده حاجة مصرفة على الفقراء، ده حاجة بقى خراب. شغال كيف شغال كده الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله يتجلى علينا، الله يتجلى علينا، الله يتجلى علينا. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طيرت وإذا الوحوش حشرت وإذا Well, well, well, well, well.